أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. وعن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنزلت عليه المائدة كلها، فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة. وعن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: هل تقرأ سورة المائدة؟ فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. قال: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة المائدة وما نزل فيها، منها حديث لعبد الله بن عمرو ساقه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات، غير أن في ابن لهيعة وفيه كلام، والراوي عنه ليس أحد العبادلة، فإسناده فيه ضعف، ولكن يشهد له الحديث الذي يليه من حديث أسماء بنت يزيد. وفي الحديثين بيان لما نزلت سورة المائدة على النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على ناقته العضباء. والقرآن عظيم وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربه سبحانه: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو كلام رصين، كلام متين، كلام رب العالمين، له وقع عظيم في القلوب وأيضا على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي، يقوم يسقل في مكانه عليه الصلاة والسلام، ولو أنه مسند رجله على أحد، فخذه أو ركبته على أحد، ثم تسقل على من بجواره، يكاد أن تنقسم أو تنكسر قدمه أو رجله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منسند عليه. وهنا كان راكبا على ناقة العضباء ونزلت عليه هذه السورة العظيمة، سورة المائدة. يقول عبد الله بن عمرو: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. البعير الناقة اللي ركبها ما قدرتش تشيله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي وهو فوقها فنزل عنها، في حديث أسماء بنت يزيد وأيضا إسناده فيه ضعف، ولكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو، فالحديثان معناهما واحد والمعنى حسن. قالت أسماء: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنزلت عليه المائدة كلها، فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة. الناقة ما تحملتش النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوقها، وهو ينزل عليه الوحي بهذه الصورة، فنزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو. يقول جبير بن نفير: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. وكأنه دخل على السيدة عائشة ليسألها عن أشياء، فبيسألها عن الحلال وعن الحرام، فالسيدة عائشة رضي الله عنها تخبره هنا وتقول: أنك تقرأ سورة المائدة؟ فقال: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت. وكأن المعنى سورة كاملة، يعني وفيها الأحكام من الحلال ومن الحرام، آخر السورة التي فيها أحكام الحلال والحرام. والمعنى أنها ليست منسوخة، لم ينسخ منها شيء، وانفردت سورة المائدة عن غيرها من القرآن بأحكام كثيرة، حوالي 18 حكم من الأحكام ليست في غيرها من سور القرآن، ولذلك هذه السورة ممتلئة ومليئة بالأحكام ولم ينسخ منها شيء. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. إن هنا الحلال اللي فيها والحرام اللي فيها ما فيش حاجة نسخت من سورة المائدة. تقول ويقول جبير: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن. فقالت: كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. المعنى أنه يطبق القرآن الذي أمره الله عز وجل فيه بأوامر يفعلها جميعها، نهاه بمناهي ينتهي عنها جميعها صلوات الله وسلامه عليه. سورة المائدة كما ذكرنا أنها نزلت فيها أحكام ليست في غيرها، فقال العلماء هذه السورة خصتها السيدة عائشة رضي الله عنها بأن هي يحل حلالها ويحرم حرامها، مع أن كل سور القرآن فيها ذلك، أنك يجب عليك أن تحل ما أحله الله عز وجل في جميع القرآن. إيش معنى هذه السورة تذكرها السيدة عائشة؟ وكأنها تقصد أنها لم ينسخ منها شيء، فهي سورة من أواخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا فيها أحكام انفردت بها هذه السورة ولم تأتي في غيرها. يقول الإمام البغوي: روى أو روي عن ميسرة قال: إن الله تعالى أنزل في هذه السورة 18 حكما لم ينزل في غيرها من القرآن، يعني مثل هذه الأحكام، وهي قوله تعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا أو هذه الأوصاف ليست في غيرها، في غيرها ذكر الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل به لغير الله، وذكر الاضطرار. هنا ذكر هذا التفصيل، وفي من ضمن ما حرم الله عز وجل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. المنخنقة يعني بهيمة الأنعام أو الطيور ونحوها، الشيء المأكول الذي حله الله عز وجل إذا مات بهذه الصورة، انخنق، لف حبل على عنقه فانخنق، وقع على رقبته فانخنق، فعلى ذلك يحرم. كذلك وقع في ماء ونحوه فمات خنقا، هذه منخنقة. والموقوذة، والموقوذة هنا كله عن بهيمة الأنعام أو ما أحل الله عز وجل منها ومن طيور ونحوها، أشياء حلال ولكن ماتت بهذه الصورة فهي محرمة. الموقوذة كأن مربية بحجر فوقدت فهي وقيز، فهي حرام أن تؤكل. المتردية، المتردية وقعت من شاهق فماتت بسبب الوقوع يحرم أكلها. النطيحة، انتطح كبشان فمات يحرم أكلهما. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني هدم السبع سواء كان أسدا أو فهدا أو نمرة، أو هدم شيء من الحيوانات الضارية زي الكلب، العقور، زي الذئب ونحوه، أكل جزء من الشاة فماتت بسبب ذلك يبقى يحرم عليه أنه يأكلها. لكن لو أدركها وهي حية فذبحها فيأكل هذه التي ذبحها. يقول سبحانه: وما ذبح على النصب. وما ذبح على النصب ما كانوا يذبحونه للأصنام في الجاهلية. قال: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذا من المحرمات، الاستقسام بالأزلام، كأنه إنسان اللي خارج ينظر القسمة والنصيب أخرج ولا مخرجش، فجيب خريطة فيها أسهم مكتوب على واحد منها أخرج، التاني لا تخرج، التالت توقف أو أعد، وهكذا. فكانوا إذا حبوا يعرفوا النهاردة في خير ولا في شر يقوم يطلع من الخريطة بتاعته سهما من الأسهم ويقرأ اللي مكتوب عليها، فيقول النهاردة هيحصل خير، النهاردة هيحصل شر، النهاردة أسافر، النهاردة هذه الأشياء أخبرتني بذلك. فهنا هذا استقسام طلب ومعرفة القسمة أو القسم ما قسمه الله عز وجل بمثل ذلك، فذا سمى الله عز وجل ذلك فسقة من الأفعال، قال ذلكم فسق. قال في هذه السورة أيضا: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فأحل الله عز وجل الصيود، ما تصطاده بالجوارح، ما فيش حاجة حتى في القرآن مكان تاني ذكر فيه ذلك غير في هذه السورة. كذلك قال سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يذكر في القرآن في غير هذا الموضع. قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أنه يجوز يتزوج الإنسان بالكتابية المحصنة العفيفة من الذين أوتوا الكتاب. كذلك بيان الطهر في القيام إلى الصلاة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كذلك آية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كذلك لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما حرم الله عز وجل على المحرم أن يقتله. كذلك قوله سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. في هذا الموضع في هذه السورة لم يذكر في غيرها. هذه أشياء كان أهل الجاهلية يحرمونها من بهيمة الأنعام بأسباب، فيقول سبحانه: ما جعل الله من بحيرة، يعني إذا ظهرت الناقة يعني ولدت وابنها ولد كمان يوم حرموا لي خلاص كتر خيرها، عملت كده نجزيها ان احنا نسيبها نتركها انها بحيرة وعملت بطن ورا بطن، يبقى على ذلك مش هنذبحها ونتركها هكذا. او سائبة يسيبونها لنحو برء من مرض ونحوه، انسان ينذر نذرا لو ربنا شافه يسيب هذه الناقة، يسيبها تفضل هكذا لغاية ما تموت، حدش يقربها ولا حد يستفيد منها، فهذا لم يجعله الله عز وجل ولم يحل ذلك. ولا وصيلة ولا حام، يعني وصلت بطنا ببطن يقوم يكافئ هذه الناقة اللي وصلت بطنا ببطن على أنه يتركها من غير شيء. ولا حام الفحل إذا لقح ولد ولده، يعني إذا صار الفحل الجمل جدا فيقوم يكافئه بأنه خلاص ده مش هيذبح ويترك هكذا. مين اللي جعل هذه الأشياء يحرم ذبحها؟ لم يحرم الله عز وجل ذبحها، ولكن هم يفترون على الله الكذب بذلك. كذلك قوله سبحانه: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، آية الوصية في هذه السورة. فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أحكاما اللي ذكرناها دي 18 حكم اختصت بهذه السورة، فلذلك ذكرت سيدة عائشة: إن أحل ما أحل الله عز وجل فيها وحرم ما حرم الله فيها وليس فيها شيء منسوخ. من الأحاديث حديث لطارق بن شهاب: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب، وهذا الحديث موجود في الصحيحين. الرجل من اليهود جاءت في رواية أنه كعب الأحبار، كعب الأحبار قبل أن يسلم، فذهب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ذلك، يقول: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هذا الرجل أما كان يهوديا ذهب لعمر يقول: أنتوا لو تعرفوا تقدروا هذا الذي نزل كنت عملت اليوم اللي نزلت فيه هذه الآية عيدا، اليوم اللي ربنا ختم لكم هذه الشريعة وأتمها وأكملها ورضيها لكم وأتم عليكم النعمة، يبقى اتخذوا هذا اليوم عيدا. فعمر بن الخطاب يقول: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، هو فعلا يوم عيد الذي نزلت فيه هذه مش محتاج لحد يدل عليه. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة، عشية عرفة في يوم الجمعة. ويوم الجمعة يوم عيد من أعياد المسلمين، وهو من أعظم أيام الأسبوع، بل هو أعظمه. قال العلماء في قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بالفرائض والسنن والحدود والأحكام وبيان الحلال والحرام، ولم ينزل بعد هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، لم ينزل آية فيها حلال ولا حرام، تحليل شيء أو تحريم شيء ولا شيء من الفرائض بعدما نزلت هذه الآية. قوله سبحانه: وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله عز وجل النعم على المسلمين بهذا الدين العظيم، نعمة الإسلام أعظم نعم الله عز وجل على عباده هذا الدين العظيم. كذلك أنه سبحانه حكم لهم بدخول الجنة، من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة. وقالوا أيضا أن الله أنجز لهم ما وعدهم بإتمام النعمة عليهم، فكان من تمام النعمة أن دخلوا مكة آمنين، تمام نعمة رب العالمين عليهم، فحدوا في حدة الوداع كانوا آمنين، لا يطوف بالبيت مشرك، لا يطوف بالبيت عريان، فكان من أعظم نعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين أن يحج المسلمون مطمئنين لا يشاركهم مشركون ولا عراة في الطواف بالبيت. كذلك من نعم الله عز وجل أن جعل عباده على هذا الدين العظيم، هداهم لدينه وأرسل إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم كتاب. من الأحاديث اللي جاءت هنا حديث لعائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة، ودي تتعلق بآية التيمم اللي في هذه الصورة الكريمة، استعارت من أسماء أختها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم. في رواية ثانية لهذا الحديث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضع انقطع عقد لي، القلادة العقد اللي كانت لابسها السيدة عائشة وما كانش بتاعها، كانت القلادة استعرضها من أسماء فهي أمانة في يدها، فلذلك لما ضاعت منها فبحثت عنها وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عنها فإنها أمانة عارية لابد من ردها إلى صاحبتها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه يبحث عن هذا العقد، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني في مكان صحراء لا هم معهم ماء ولا المكان اللي هم فيه في بئر من الماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه، تقول السيدة عائشة، على فخذه، يعني نايم النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذ السيدة عائشة، فقال أبو بكر يعاتب عائشة ويوبخها، قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، إيه اللي انت عاملاه ده؟ حبستي عشان العقد بتاعك تحبسي الناس وتخلي الناس ما فيش معهم ماء والمكان ما فيش فيه مية والناس عطشانة. فغضب أبو بكر من عائشة رضي الله عنها، قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، يعني شدد عليها في الكلام، ودعا ليطعن بيده في خاصرتي، يعني كأنه بيضربها في خاصرتها، أبوها رضي الله تبارك وتعالى عنه صعب عليه حال المسلمين وما يعرفش إيه اللي حيكون من الحكمة من وراء ذلك، ولكن ما نزل بها رضي الله عنها شيء إلا وكان فيه فرج بسبب هذا الشيء عليها وعلى المسلمين عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا سيدة عائشة سكتت وأبوها بيضربها طعنها بيده في خاصرتها وهي لا تتحرك بسبب النبي صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على حجرها. تقول: ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الناس على غير ماء، يعني باتوا الليلة ما فيش مية أصبحوا ما فيش ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، يعني بسبب هذه الحادثة نزل الفرج من عند رب العالمين، ليس لهم فقط لكن لهم ولغيرهم، من كان في مكان ولا يجد ماء فليتيمم من الصعيد الطيب. فقال أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه للسيدة عائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ مش أول بركة من بركاتكم. وفي رواية أخرى قال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا، جعل الخير من وراء ذلك. لما نزلت الآية بعد كده قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، يعني هم بيدوروا على العقد والعقد تحت البعير اللي هي ركبة عليه رضي الله تبارك عنها، فحكمة من الله عز وجل يرينا بركة من بركات آل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن السيدة عائشة تحبس الجيش بسبب ذلك علشان تنزل آية التيمم فيكون فيها الخير والرحمة بالمسلمين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.